بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا في درس ليلة البارحة ما يعرف فقها بماذا؟ بمسألة الثنية، وعرفنا أن الثنية هي الاستثناء، وأن أصل ذلك هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وقلنا إن رواية مسلم نهى عن الثنية، وجاء زيادات في روايات أخرى كالتي عند الترمذي والتي أوردها المؤلف، فقيد ذلك نهى عن الثنية حتى إلا أن تعلم، فإنها إذا علمت زال الإشكال وارتفعت الجهالة وأصبح ذلك جائزا، وبقي شيء من مسائل تلك، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع، قال باب الثنية. قال: وعن الشعبي رحمه الله قال: قضى زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت هو الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، عندما قال عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي بن كعب. وليس هذا دليل على أنهم أعلم الصحابة في كل شيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص ذلك بأمور، فهذا اختص بالفرائض وذاك بالقضاء لكثرة خبرته عليه، لأن رسول الله عندما أرسله إلى اليمن صغيرا فإنه تخوف من القضاء، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخطأ في مسألة من المسائل. وأما أبي فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ ألم يكن في القوم؟ يريد أن يفتح عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالنسبة لماذا معاذ، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ومعاذا أيضا صهرته الأمور واشتغل بذلك وسافر إلى اليمن وإلى غيرها. وهذه مسألة مرت يعني مرورا عابرا، وإلا لو تكلمنا عنها فهي تحتاج حقيقة إلى كلام طويل. قال: قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى. وأيضا مما يدل على مكانة زيد في الفرائض أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجع إليه، يعني سيأتينا هذا في كتاب المواريث، رجع إليه عندما توفي ابن ابنه، فكان عمر رضي الله تعالى عنه فهم أنه يحجب إخوته وهو الجد، فكان رأي زيد بن ثابت عندما كرر عليه عمر رضي الله تعالى عنه عدم الحجب. إذن هذه قصة ذكرت عن زيد بن ثابت وهي تدل أيضا على جواز ذلك. قال: واشترط رأسها بالشروى، يعني الشروى يعني ما يحصل، يسمى ما يحصل بين من البيع والشراء يسمى شروى، يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس الهيئة التي يتم بها البيع تسمى شروى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه. أولا أيها الإخوة، موضوع الشروط هذه متعلقة حقيقة بالشروط ماذا في البيع، ولكن المؤلف قدمها هنا لأن الثنية إنما هو هي أيضا استثناء، والاستثناء إنما هو أيضا شرط أو شروط، وقدمها المؤلف وسيعقبها بعد ذلك ما يعرف الشروط في البيع، وسنتناولها إن شاء الله، وهذه من أدق المسائل وأهمها أيها الإخوة، والتي ينبغي حقيقة أن نمعن النظر فيها وأن ندقق وستتبعه أبواب أيضا ذات أهمية وتحتاج إلى عناية وإلى إصفاء وإلى دقة وإلى فطنة وإلى عمق في الفهم كمسائل الربا. إذن هنا إنسان باع بيعا واشترط شيئا، كأن يقول بيعك هذه السيارة بشرط أن أذهب إليها، أن أذهب عليها إلى مكة لأداء العمرة، أو أبيعك هذه الدار مثلا ب100,000 على أن أسكنها مدة شهر. لا بد من تحديد المدة، ما يقول أسكنها تكون فيه جهالة، يقول أسكنها مدة شهر وهكذا غير، أو أجرتك هذا الدكان، بعتك هذا الدكان بكذا على أن أبقى فيه مدة كذا لتصفية ما لي من علاقة بذلك من حيث تجارته. إذن هذه الأشياء التي سيعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى وسنتبين، وسترون عندما ندخل في شروط البيع أن أرحب المذاهب الفقهية وأوسعها في باب الشروط وبل في المعاملات عموما هو مذهب الإمام مالك، بل سنجده من حيث الجملة هو أقرب ماذا المذاهب للسنة فيما يتعلق بماذا في المعاملات، لأنه رحمه الله تعالى يعني طبق تطبيقا عمليا ما يتعلق بالقاعدة الفقهية الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على الحرمة، الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم. ولذلك سترون أنه يخفف في الشروط وهي بلا شك أيسر للناس. نعم توجد روايات تلتقي معه في مذهب الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد له عدة روايات، أما الذي له رواية في الغالب في هذا المقام هو الإمام أحمد مالك، ولذلك يعطى حقيقة قصب السبت ذلك. والعلماء المحققون الذين تتبعوا المذاهب في مسائل المعاملات وجدوا كما قلت لكم أن أخصبها وأوضحها وأيسرها إنما هو مذهب مالك، ولا نقصد بأخصبها أكثرها تفريعا لا، ففي المذاهب الأخرى أيضا فروع وربما تكون أخصب من مذهب مالك في بعض الفروع، لكن القصد هو القرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يسير في تلك المعاملات، لأنه تلقى ذلك عن ماذا؟ عن الخلف، عن السلف. ولذلك سترون أنه يؤثر في هذا الباب، أو نجد أنه ييسر في هذا الباب، وإن كنا حقيقة لا نتتبع آراء العلماء، ولكن للمصلحة نشير إلى مذهب مالك في هذه المسائل التي ستمر بنا. قال رحمه الله تعالى: ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين. وهذا سيأتي فيه نص قصة أيضا جابر بن عبد الله يعني مع رسول الله، فهذا فيه نص. ومع ذلك سنجد أن الحنفية والشافعي يخالفون في هذه المسألة بين الإمام مالك، بينما الإمام مالك مع الحنابلة في هذه المسألة، أو الإمام أحمد مع الإمام مالك لأنه أقدم في هذه المسألة. هذه مثلها السيارة، نحن الأمثلة العلماء يضربون أمثلة واقعية، القصد من ضرب الأمثلة ما هو؟ الله سبحانه وتعالى نوه عن ذلك في كتاب العزيز: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، إلى غير ذلك من الأمثل التي سردها القرآن وهي تقرب. كذلك القصص نجد أيضا أنها أقرب إلى الحفظ، وهي أيضا تسكن في القلوب وتكثر، ولذلك ترون أن العلماء يضربون الأمثلة. ومن تعلم علم الفرائض ما لم يأخذ مسائل عليها تطبيقية تجد أنه لا يحسن أيضا علم الفرائض، ومثل ذلك علم الرياضيات وغيرها. إذن الأمثلة هي تقرب المسائل إلى الأذهان، وهم يمثلون بأمثلة يعيشها الناس ويدركونها. لم تكن السيارات موجودة ولا الطائرات ولا السفن بهذا الشكل ولا القطارات وغيره، إذن نحن لنا أن نضرب مثالا بما يتفق مع الحكم الشرعي. قال: ودارا استثنى سكناها شهرا. استثنى سكناها شهرا ليس شرطا يكون شهر، استثنى سكناها شهرا أو شهرين أو سنة، يعني يقول أنا بعت داري وأنا بحاجة إلى السكن حتى أبحث عن سكن. المهم يحدد، ما يقول على أن أسكنها ويطلق، لأنه هنا يكون فيه جهالة. إذن رفع الجهالة مطلوب في العقود، فيقول أسكنها شهرا أو على أن أسكنها شهرين أو على أن أبقى في هذا الدكان شهرا أو أكثر أو أقل، المهم أن يحدد ذلك، وهذا جائز. وعبدا استثنى خدمته سنة. أيضا باع عبد، وتعلمون العبد إنما هو سلعة يباع ويشترى، ولكن يقول أنا عندي فلاحة، عندي حائط، عندي مزرعة، عندي بناء، وهذا العامل خبير مثلا بالبناء، أو هذا العامل العبد كاتب، فأنا أريد أن أستغله في أعمالي حتى آتي بالبديل عنه، فتجد أنه يشترط خدمته سنة، هل هذا جائز؟ قال رحمه الله: صح لما روى جابر رضي الله عنه. صح، لكن عند الحنفية والشافعية لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. قالوا: هذا نص في الموضوع، نهى عن بيع، هذا بيع، بعتك هذه الدار إذن هذا بيع، اشترطت عليك أن أسكنها شهرا هذا شرط، إذن هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. لكن المالكية والحنابلة يردون ذلك ويقولون إن الحديث ضعيف، وأما الحديث الصحيح فهو نهى عن بيعتين وشرط، أما نهى عن بيع وشرط فقالوا هذا حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به. وحديث جابر خير حجة في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جمله قد عياه ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عرض على جابر أن يبيع عليه فتوقف في أول الأمر، يعني امتنع، ثم عرض عليه ثانية فباعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقية من ذهب في الصحيحين وعند مسلم بخمس أواق من ذهب، وأنه اشترط حملانه أو ظهره إلى المدينة، يعني أن يركبه حتى يصله المدينة. ولم يكن ذلك أيها الإخوة حبا في الجمل، ولكنه كان بحاجة إليه، ولذلك عندما باعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أمر الرسول بلالا أن يزن له، قال جابر: فوزن ووفى، يعني أعطاه حقه ورجح له في الوزن أيضا. فلما ذهب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخفت أن يرى أن يكون أن يرده عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ثمن البعير الجمل والجمل لك أيضا. إذن سيأتي حديث جابر نص في هذه المسألة وهو حديث صحيح، فهل نريد ماذا دليلا أوضح من حديث واقع عملية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على شرطه ثم أعطاه الجمل مع ثمنه. قال: لما روى جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملا وشرط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. حديث متفق عليه، وفهل بعد هذا من وضوح؟ أظن ما يحتاج أن نوضح المسألة أكثر، يعني الرسول عرض على جابر أن يبيع الجمل، يعني قد يظن البعض يقول كيف يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه الجمل ويأبى، مع أنه ينبغي لكل مسلم إذا أمره رسول الله بأمر أو كذا أن يقول سمعنا وأطعنا. لا، هذا في أمور الدنيا يجوز له. ولذلك عائشة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رجلا قدم له بز، يعني أقمشة من الشام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فلان قدم له بز من الشام لو اشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، يعني إلى أن تتيسر الحال. معنى هذا رسول الله ليس عنده شيء في ذاك الوقت، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، امتنع، ولم ينقم عليه رسول الله ولم يؤاخذه بذلك، لأن هذا خالص حقه فله أن يبيع وله أن لا يبيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنها ثنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة رضي الله عنه. الحقيقة هو مو خبر أبي هريرة، هو خبر جابر، فما أدري ماذا يعني المؤلف رحمه الله. والذي مر بنا أن رسول نعم حديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، هذا حديث جابر، وعندك أبو هريرة ماشي، هو حديث جابر. نعم. قال: فتدخل في خبر جابر رضي الله عنه، فإن عرض المشتري على ما مر بنا حديث أبي هريرة، إلا إذا كان يقصد حديث أبي هريرة في الغرر، لكن ما أظنه يقصد ذلك، لأنه يرده إلى ما يتعلق بالثنية، لأنه قال ثنية. نعم. قد يكون حديث الشاة والسلبة يا شيخ. لا لا ليس. قال رحمه الله: فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأنه حقه تعلق بعينها، فأشبه ما لو استأجرها. يعني لا يلزمه القبول هنا. نعم. يعني مثلا إنسان باع سيارة على إنسان وقال أشترط، أولا قبل حقيقة يعني في شيء مهم ينبغي ننبه عليه، لأنه ما ذكره المؤلف ولا يذكره، ما يتعلق بالشرط أيها، وهذه مسألة مهمة قد نقع فيها. يعني متى يعتبر الشرط؟ الشرط إما أن يكون قبل العقد، وإما أن يكون أثناء العقد، وإما أن يكون بعده. هذه حالات لا يخرج عنها. فالشرط جائز عند كافة العلماء إذا صاحب العقد، فيما يجوز، نحن لا ننظر إلى أنهم اختلفوا في هذه المسألة، فالشرط الذي يكون مع العقد جائز. مثل ما مر بنا إنسان قال أبيعك هذه السيارة بكذا وأشترط السفر عليها إلى مكة لأداء العمرة، إذن هذا شرط ماذا صاحب العقد، فهذا جائز. الشرط الثاني أو القسم الثاني أن يأتي بعد العقد، لكن إن صادف خيارا فإنه جائز. تعلمون يعني إنسان باع على إنسان سيارة ولم يشترط، وهما الآن في المجلس لهما خيار المجلس، ثم عاد وقال ولكني أشترط أن أسافر بها إلى مكة، فهذا الشرط أيضا جائز، لأنه في زمن الخيار، وزمن الخيار يجوز لكل من المتبايعين أن ماذا ينفذ العقد، ماذا أن يبرم العقد أو أن يتنازل عنه، يعني ألا يتم العقد، يعني إما أن يتم العقد أو لا، هذا متروك لهم، أو يكون خيار الشرط إلى 3 أيام فيأتي أثناء المدة ويشترط ذلك. أما لو كان قبل العقد فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون جرى بينهما حديث يقول يا فلان مثل أريد أن أبيعك سيارتي أو أريدك بيتي، ولكني أريد أن أستخدمها كذا أو أن أسكنه كذا، ثم بعد ذلك يبيعه السيارة أو البيت ولا يجري حديث بينهما، إما لأنهما نسي أو بنيا على أن الكلام سبق، فهل يجوز؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يمنعه وبعض العلماء يجيزه. إذن عرفنا الآن موضع الشرط متى؟ عند العقد أو بعده أثناء الخيار، وقبله فيه خلاف، والقول الصحيح أنه أو المشهور أنه لا يجوز. إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. إذن إذا استثنى هذا الإنسان باع هذه الدار وقال على أن أسكنها شهرا، هل للمشتري أن يقول يا فلان أنا أعطيك عن هذه السكنة مبلغ كذا واترك؟ هذا أمر متروك له، له أن يقبل وله أن لا يقبل، له أن يتنازل بدون مقابل وله أن لا يتنازل، لأن المسلمون عند شروطهم. نعم. قال: وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة، فقال ابن عقيل رحمه الله: يصح في قياس المذهب، لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. يعني قصده إنسان استأجر ماذا؟ باع دارا ب100,000 واشترط سكناها مدة شهر، ثم إنه قام فأجرها ذلك الشهر على شخص آخر ولم يسكنها، هل هذا جائز؟ هذه حقيقة في المسألة فيها شيء، لأنه إن كان يقصد بذلك الاحتيال لما طلب أن يعطيه مهلة شهر ليسكنها، يريد أن يصل إلى ماذا؟ أن يجعل ذلك وسيلة فهذا حقيقة في النفس منه شيء. أما إذا لم يقصد ذلك ولكنه عدل عنه وأراد أن يستفيد فأجر، أقرأ ما ذكر المؤلف. قال: وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة، فقال ابن عقيل رحمه الله: يصح في قياس المذهب، لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. كما لو استأجرت دارا، يقصد أنت استأجرتها دارا لمدة عام أو أكثر مثلا بمبلغ معين، لك أن تؤجرها على غيرك. استأجرت سيارة، لك أن تؤجرها على غيرك. استأجرت دابة كذلك، استأجرت دكانا كذلك، استأجرت حائطا كذلك، هذا أمر لك، لأن من استأجر فقد ملك، لأن الذي يستأجر يملك المنفعة، لا يملك العين وإنما يملك المنفعة. إذا ما دامت المنفعة ملك له فله أن يؤجرها وأن ينقل العقد إلى غيره. لكن هذه المسألة حقيقة فيها شيء كما قلنا. نعم. قال: وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة. وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة التي اشترطها البائع. ومن العلماء من فصل، وأظن المؤلف سيفصل هو في المذهب. نعم. قال: فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره، وإن تلف بغير تفريط. جاء بها. نعم. وإن تلف بغير تفريط فكلام أحمد رحمه الله تعالى يقتضي ذلك بعمومه، ويحتمل أن لا يضمن. وأنا أرى أن الاحتمال هو الأولى، وأنه لا يضمن، لأنه ما أتلفها، لم يكن هو السبب في إتلافها، ولكنها تلفت في قضاء الله تعالى وقدره، فكيف يؤاخذ بمثل ذلك. نعم. ويحتمل أن لا يضمن، لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري. لم يملك المنفعة من جهة المشتري، رأيتم؟ لم يملك المنفعة من جهة المشتري، ولكن هو نفسه باع واشترط. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يملكها بماذا؟ بحكم شرعي. يعني لم يملكها بماذا؟ بأمر شرعي. ولذلك بعد قليل سنفرق، نحاول أن نتعرف الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. يعني المؤلف سرد لنا فيما مضى، الآن سننتهي منها شروط البيع، لكن ربما لو أسأل عنها الآن أكثر الأخوة لا يدركها، مع أنها سبعة، لأنه ما رتبها ولا قننها. بينما الشروط في البيع ذكرها المؤلف، رتبها في أضرب أو في أقسام. قال رحمه الله: ويحتمل أن لا يضمن، لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري، فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها فكذلك لا ضمن فيها، وكما لو تلف الحائط الذي فيه الثمر. هذه كلها. نعم. والحائط الذي استثنى منه شجرة. ويحمل كلام أحمد رحمه الله على من فرط، وهذا هو الأولى. يعني يحمل كلام الإمام أحمد على من فرط، أما من تلفت بدون أن يكون له سبب في ذلك فأصول الشريعة وقواعدها تدل على أنه لا يضمن. قال: وإن باع المشتري العين صح، وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري. وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري. نعم. فإن لم يعلم به فله الخيار، لأنه عيب، فهو كالتزويجه الأمة. كالتزويج في الأمة، يعني لما يبيع ما تبين أن هذه الأمة التي باعها متزوجة، وفرق أيها الإخوة بين المتزوجة وبين غيرها، لأن المتزوجة مرتبطة بزوجها، إذن فرق بينهما. فإذا اكتشف المشتري أن هذه الأمة متزوجة له أن يفسخ العقد، لأن هناك عيبا في المبيع لم يبينه ماذا البائع، فله أن يفسخ ذلك. قال رحمه الله: ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح. لم يصح، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. انظروا أيها الإخوة الفرق، يعني لو أنك اشتريت أمة متزوجة فالوطء حاصل، فهذا ثبت شرعا. لكن يأتي الإنسان ويقول: مثلا بيعك هذه الأمة على أن أطأها، هذا لا يجوز. ففرق بين ما يشترطه الإنسان وبين ما يكون شرطا ثابتا في الشرع، وبهذا سنتبين بعد قليل الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. قال: لم يصح لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين. قال رحمه الله: كما ذكرت لكم في الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال رحمه الله: ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. الخبر ما هو؟ هو حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ الثنية إلا أن تعلم. إذن يكون المؤلف رحمه الله تعالى بذلك قد انتهى من شروط البيع، وسينتقل الآن ماذا إلى الشروط في البيع. لكن هل عرفنا نحن شروط البيع؟ نحن درسناها مفصلة، لكن المؤلف أدخلها ماذا ضمن مسائل أخرى متفرعة عنها. ولذلك ترون أيها الإخوة فائدة التقسيم والتنويع عندما يأتي المؤلف إلى كتاب من الكتب ثم يقسمه إلى أبواب ثم إلى فصول ثم إلى مسائل، تجد أنه يقربه إلى الأذهان. بينما عندما يدخل وكل المسائل التي مرت بنا كان المؤلف يبوب ويقسم ما عدا شروط البيع، فإنه ذكرها رحمه الله تعالى ضمن مسائلها عموما، يعني أدمجها، ولذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تستخلصها. وشروط البيع كما هو معلوم سبعة، وهي مأخوذة بلا شك من الأدلة. وشروط البيع تختلف ماذا عن الشروط في البيع. أما الشروط في البيع فإن المؤلف قد قسمها وضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الآن نريد أن نقف قبل أن ندخل في الباب لنتعرف على ماذا، ما هي الشروط، وما الفرق بين الشروط، بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. وهذه مهمة أيها الأخوة انتبهوا لها. أولا، الشرط في اللغة إنما هو العلامة، كما قال سبحانه وتعالى: أشرى فقد جاء أشراطها، في سورة محمد، يعني علاماتها. إذن الشرط في اللغة إنما هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أنا أمثل لكم بأمثلة مرت بمثال واحد قريب إلى الأذهان مر بنا. أنتم تعلمون بأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، أليس كذلك؟ بلى. إذن لا يجوز للإنسان أن يصلي من غير طهارة إلا أن يكون عاجزا، هذه مسائل أخرى. إذن الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذن هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ إذن لو عدمت الطهارة لما صحت الصلاة. إذن ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة لأنها لا تصح. هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما هو؟ هي الطهارة. عدمت الطهارة، لم يتطهر الإنسان، فلا تصح الصلاة بغير طهور، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي لفظ حتى يتطهر. إذن عرفنا من هذا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فأنت قد تكون متطهرا، فهل يلزم أن تصلي؟ ربما لا تريد أن تصلي، ربما أيضا أنك في وقت لا تريد أن تصلي فيه، وهو من أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها. إذن قد يوجد الشرط الذي هو الطهارة ولا ماذا توجد الصلاة. إذن هناك أيضا أيها الإخوة الأمر مختلف، وقد يوجد الشرط أيضا ولكن يوجد مانع من ذلك أيضا، ألا وهو يوم الجمعة البيع، فإنه هنا لا يجوز للإنسان أن يبيع. إذن عرفنا من هذا بأن الطهارة شرط في الصلاة، فهذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة.